رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس 39 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلب الغرناطي رحمه الله تعالى والذي يلقي في إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به شيخنا بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا أنهينا في المجلس السابق في شرحنا لهذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله، من شرح بعض باب جملة من السنن والفضائل، وهو خاتمة الأبواب في هذه الرسالة. فأنهينا ما ذكره المصنف من السنن، وتكلمنا بعد ذلك عما ذكره رحمه الله تعالى بعده، وهو الفضائل في الأعمال والأقوال. فتكلمنا عن 12 خلقا من مكارم الأخلاق، ولعلنا نكمل ما نستطيعه إن شاء الله من بقية هذا الباب في هذا المجلس، وإن استطعنا ختم الكتاب ختمناه، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يجعل خاتمتنا إلى خير. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: والخروج مع الجنائز وسلامة الصدر وطيب النفس وسماحة الوجه ومحبة المسلمين وإرادة الخير لهم والشفقة عليهم والدعاء لهم واحتمال أذاهم وكف الأذى عنهم والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والتضرع عن الشبهات والتواضع للمساكين وصحبة العلماء الصالحين ومجانبة المبتدعة والفاسقين. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يقول: من مكارم الأخلاق، وذكر عددا منها، ثم هنا قال: والخروج مع الجنائز، يعني ومن مكارم الأخلاق التي ينبغي للمؤمن الاتصاف بها هذا الخلق 13 من ضمن في تعداد فيما ذكره المصنف، وهو الخروج مع الجنائز. وسبق له رحمه الله أن عقد بابا في هذا الكتاب المختصر في الجنائز، تكلم فيه عن حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وصفتها وبعض أحكام الدفن، وكل تلك هي في حقيقتها من حقوق الميت الواجبة له، لكن مما له علاقة بالميت وهو يعد من مكارم الأخلاق ورفيعها اتباع جنازته، الذي عبر عنه المصنف هنا بقوله والخروج مع الجنائز، لأنه من حق الميت على أخيه، وبه يظهر قدره عنده، وأن علاقته به ليست حال حياته فقط. وقد جاء في الحديث الذي سبق معنا في عيادة المرضى أن ذلك من حق المسلم على أخيه المسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. بل جعل الله عز وجل للخروج مع الجنازة أجرا عظيما ليس لغيرها من العبادات. جاء عند الإمام أحمد وغيره عن معاذ رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس، من فعل منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم. والخروج مع الجنائز يشمل الخروج معها من مكانها إلى مكان الصلاة عليها ثم حتى تدفن، وكل ذلك دال على مكارم الأخلاق. وقد جعل الله عز وجل للصلاة على الميت والذهاب معه إلى أن يدفن أن من فعل ذلك له مثل القراط القراطين، والقراط مثل جبل أحد، وكل ذلك يدل على مكارم الأخلاق، لأنه انتهت العلاقة الدنيوية، لن ينظر إليك، لن يعلم هل مشيت معه أم لا، لكن مكارم الأخلاق تدعوك إلى توقيره وتقديره حتى بعد وفاته إلى أن يدفن. الخلق الرابع عشر قوله: وسلامة الصدر، يعني سلامة الصدر تجاه أخيه كالمسلم من الحقد والحسد ومن كل أدواء القلوب. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: أصل سلامة الصدر قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. والمصنف رحمه الله عقد في كتابه الآخر القوانين بابا في المأمورات المتعلقة بالقلب، وذكر فيها 20 مأمورا، سيأتي منها عدد منها تأتي معنا في هذا المجلس. آخرها قال: 20 سلامة الصدر للمسلمين، وهو يثمر طيب النفس وسماحة الوجه وإرادة الخير لكل أحد والشفقة والمودة وحسن الظن، ويذهب الشحناء والبغضاء والحقد والحسد. ولذلك ينال بهذه الخصلة ما ينال بالصيام والقيام. فسلامة الصدر، سلامة صدر الإنسان تجاه إخوانه تقوده إلى عدة أخلاق سيأتي ذكرها بعد قليل. كيف سلامة الصدر؟ أن يكون قلب المسلم سليما من كل خلق سيء تجاه غيره من الناس. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمر أو بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه والبيهقي. هذه الصفات متى توافرت في الإنسان كان قلبه سليما، ولذلك يدخل في الأمر بسلامة الصدر النهي عن جميع أمراض القلب وصفات النفاق، لأنه ما دام فيه خلق سيء فقلبه غير سليم، قلبه مريض. من سلامة الصدر أن تجمع 3 خلال وردت في حديث الترمذي وغيره، وهي إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. هذه 3 تنفي الغل، وهو غش القلب وسخيمته وفساده. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 3 لا يغل عليهن قلب المسلم. يعني إذا توفرت في قلب مسلم لا يصيبه الغل ولا الحقد ولا الحسد، قلبه يكون سليما: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. هذا الحديث حديث عظيم، من أوسع من شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، هو حقيق أن يعاد النظر فيه مرة بعد أخرى لشموله أمورا كثيرة يظهر بها كيف يكون القلب سليما من الغل والحقد والحسد تجاه المسلمين. الخلق الخامس عشر قوله وطيب النفس. هذا الخلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه يخرج عليهم طيب النفس فيستبشرون بذلك، كما ورد في عدد من الأحاديث. والمقصود بطيب النفس هي طيب النفس المؤثرة على صاحبها في تعامله مع إخوانه، يتكلم معهم بنفس طيبة، يعطيهم بنفس طيبة، كل تعامله معهم يكون طيب النفس مسرورا، لا عطاء مكره أو جلوس مكره أو حديث مكره. قد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا خضرة حلوة، فمن آتيناه منها شيئا بطيب نفس منا وطيب طعمة بورك له فيه، ومن أتيناه منها بغير طيب نفس منا وغير طيب طعمة وإشراه منه لم يبارك له فيه. رواه أحمد وأورده الهيثمي في المجمع وقال رجاله رجال الصحيح. وقريب من هذا الخلق الخلق الذي بعده، وهو الخلق السادس عشر، قوله وسماحة الوجه. يقول الجرجاني السماحة هي بذل ما لا يجب تفضلا، ويكون ذلك في كل شيء، وكل ذلك داخل في قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قبله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه سمح الوجه، وحث صلى الله عليه وسلم على السماحة في أمور كثيرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. يقول ابن بطال رحمه الله فيه الحظ على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها، وترك المشاحة في البيع، وذلك سبب، لأن ذلك سبب إلى وجود البركة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم دنيا وآخرة. سمح النفس هين لين يظفر بأكبر قسط من محبة الناس له وثقة الناس به، لأنه يعاملهم بالسماحة والبشر ولين الجانب والتغاضي عن السيئات. وإنما ربط المصنف رحمه الله السماحة بالوجه لأنه أبرز مظاهر سماحة النفس تكون في طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر ومشاركتهم بالسمع والفكر والقلب، كما أن طلق الوجه محبب إلى الناس مألوف في نفوسهم قريب إلى قلوبهم. وقيسوا تطبيق هذه الأخلاق في واقعكم وما ترونه من تعامل الناس بعضهم مع بعض. ثم قال وهو الخلق السابع عشر، قال ومحبة المسلمين. هذه من مكارم الأخلاق، بل هي من علامات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. ورواه ابن حبان بلفظ لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، يعني من الطاعات والمباحات، ويبغض لهم ما يبغض لنفسه. وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول ويبغض لهم ما يبغض لنفسه اكتفاء بذكر الضد، وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ تعبير، يحدد مقدار ما ينبغي أن يحب به المسلم وأخاه، أن يعامله كنفسه، ما تحبه لنفسك فينبغي أن تحبه لأخيك المسلم، وما تكرهه لنفسك ينبغي أن تكرهه لأخيك المسلم، وذلك في كل شيء من أمور الدنيا. والخلق 18 وإرادة الخير لهم، يعني من مكارم الأخلاق إرادة الخير للمسلمين، أي تمني الخير لهم والسعي في ذلك. وأظهر مظاهر إرادة الخير للمسلمين نصحهم وإرشادهم وتعليمهم ودعوتهم إلى الطريق السوي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكر الله عز وجل من صفات عدد من الأنبياء أنهم يسعون جهدهم لإصلاح قومهم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم. إرادة النصح للعامة يكون بإرشادهم لما ينفعهم في مبدأهم ومعادهم، وكف الأذى عنهم، وتعليمهم ما يجهلونه، وستر عورتهم، وسد خلتهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفق وشفقة. إرادة الخير لهم بحب بالترحم على صغيرهم، وتوقير كبيرهم، وتذكيرهم بالآخرة بالموعظة الحسنة، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويعينهم على بنفسه وماله وقوله، ويدفع المؤذيات عنهم ما قدر. الأخلاق الحقيقة هذه كلها يعني متقاربة فيما بينها، لأنها يكمل بعضها بعضا. ومثلها الخلق 19 قوله والشفقة عليهم، هذا من تمام محبة المؤمن لأخيه المؤمن، ومن سلامة صدره أن يشفق عليه فيعامله معاملة من يريد إنقاذه وصلاحه. وقد ذكر الله عز وجل عن عدد من الأنبياء قولهم لقومهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أنبياء يخافون على أقوامهم، هذا من تمام شفقة على قومهم. وذكر الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. هذا من شدة شفقتهم على المدعوين. وروى جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، كما هو عند البخاري ومسلم. الشفقة كلمة تدل على الخوف والرحمة، وقد وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أو وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه نبي المرحمة، يعني الترفق والتحنن على المؤمنين والشفقة عليهم. وقصص شفقته على المؤمنين كثيرة، وأعظمها وأعلاها وأجلها أنه خص الله عز وجل كل نبي من الأنبياء بدعوة، فاستعجلها كل نبي لقومه، ويقول صلى الله عليه وسلم وأما أنا فاستخبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا من شفقته على أمته حتى يوم القيامة، يجهز لهم دعوة مستجابة إذا وقفوا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. هذا من شدة شفقته على أمته. والخلق 20 هو قوله المصنف والدعاء لهم، يعني من مكارم الأخلاق الدعاء للمؤمنين. هذا خلق الأنبياء والمرسلين، يقول نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول سبحانه وإخبارا عن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويقول آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بل حتى الملائكة تدعو للمؤمنين. ووصف الله عز وجل الصالحين من عباده فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجعل الله عز وجل دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة كما جاء عند مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وفي رواية دعوة المرء لأخيه دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. يقول النووي رحمه الله وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب ولو دعا لجماعة من المسلمين. وجاء عند الطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فيا لله كم من الخير والفضل في دعاء المسلم لأخيه المسلم، وكم نحن مقصرون في ذلك مع سهولته ويسره أن تعم إخوانك المؤمنين بكل دعاء تدعو به بنفسك لتثاب على ذلك دعوة حسنة عن كل مؤمن، وتثاب على ذلك بأن الملك يدعو لك. الخلق 21 قول المصنف واحتمال أداه، يعني من مكارم الأخلاق احتمال ما قد يأتي من أذى من بعض إخوانك المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. احتمال الأذى من الجميع، قد يكون من الأقارب والأرحام. قد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وتتمايز القوة والأجر في مخالطة الناس والصبر على أذاهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الإمام أحمد والترمذي. إن أعظم احتمال للأذى احتماله في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، احتماله في سبيل تعليم الناس العلم. هل يظن شخص أنه سيدعو إلى الله عز وجل ثم لا يأتيه أذى أو عنت أو سعي بالباطل؟ أنبياء الله ورسله أصابهم من أذى قومهم شيء لا يوصف. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومع ذلك كل ما وجده أنبياء الله ورسله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه الإمام مسلم. وأعظم من ذلك كله صبر الله عز وجل على أذى خلقه، كما جاء في البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. سبحانه وبحمده تبارك وتقدس، ما قدرناه حق قدره وما عبدناه حق عبادته. لذلك كما ذكر المصنف من مكارم الأخلاق ومعاليها احتمال الأذى من الناس. وجميع هذه الصفات أو هذه الأخلاق التي ذكرها المصنف هنا كلها مندرجة تحت سلامة الصدر. ولذلك من سلم صدره تجاه إخوانه المؤمنين لا بد أن يحتمل أذاهم، لا بد أن يعفو عنهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نيل منه شيء قط فانتقم من صاحبه، فلا بد من الصبر على الأذى، لا بد من الصبر على الأذى. كما أثر عن ويس القرني أنه كان إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا أخوته، إن كان ولا بد فرموني بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. والخلق 22 قوله: وكف الأذى عنهم، يعني من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق كف الأذى عن المؤمنين، احتمال أذاهم وكف الأذى عنهم، وهو مصداق ما سبقا قلناه: أن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك، ومفهومها وتكره له ما تكره لنفسك. وكف الأذى يشمل نوعين من الكف. النوع الأول كف الأذى عنهم تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكف أذاك أنت عنهم، لا تؤذيهم لا بلسانك ولا بجو ولا بأي صورة من صور الأذى، سواء كان هذا الأذى بالمال أو بالنفس أو بالعرض. فمن لم يكف أذاه عن غيره من الخلق فليس بحسن الخلق، بل هو سيء الخلق. وهذا جاءت فيه حديث كثيرة، وأنه هو أقل ما ينبغي أن تعمله لأخيك المسلم. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يفعل أو يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يستطع ولم يفعل؟ قال: يأمر بالخير. قالوا: فإن لم يستطع ويفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه صدقة. رواه البخاري. وجاء في حديث آخر أن هذا من أفضل الأعمال، كف المرء أذاه عن المسلمين. في البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع النأس من الشر فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. وانظروا إلى واقعنا اليوم، فكم من الأشخاص من يتمنى الناس منه فقط أن يكف أذاه عنهم، لكن يأبى إلا أن يؤذي هذا ويغتاب هذا وينتهك عرض هذا. والنوع الثاني من كف الأذى، كف الأذى أن يأتي للمؤمنين من غيرهم، من أفراد أو جماعات. وهو معنى كلامنا المتقدم بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وهو من إرادة الخير لهم منع الشر والأذى أن يطالهم، سواء كان من أفراد أو من جماعات. وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم. والخلق 23 قوله: والزهد في الدنيا، يعني من مكارم الأخلاق الزهد في الدنيا. والزهد ضد الرغبة، يقال فلان يزهد في الشيء أي يرغب عنه. والزهد يشمل أمرين أو يشمل نوعين: الزهد في الدنيا بعامة، وقد يكون هو مراد المصنف هنا لأنه أعقبه بخلق الرغبة في الآخرة، والكلام عنه هو الكلام عن الخلق بعده لأنه مقابله. والمصنف قال في كتاب القوانين: الزهد ومعناه قلة الرغبة في المال أو عدمها وخروج حب الدنيا من القلب. والزهد الكامل هو الزهد في جميع الحظوظ الدنيوية من الجاه والمال والتعظيم والمدح وشهرة الذكر والتنعم بطيب المأكل والملبس وفضول العيش وغير ذلك. ثم أشار المصنف في كتابه الآخر إلى مسألة مهمة، وهي اعتقاد بعضهم إننا إذا تكلمنا عن الزهد فأننا نتكلم عن من عنده مال، وأن الفقير لا يزهد في الدنيا. فقال رحمه الله: قد يكون الغني زاهدا إذا كان قلبه مفرغا عن الدنيا، وقد يكون الفقير دنيويا إذا اشتد حرصه وكان معمور القلب بالدنيا. فالزهد في الدنيا تكون من الغني ومن الفقير. لا ينشغل قلبك، فرغ قلبك من الدنيا وتعلق بالله. النوع الثاني من الزهد: الزهد فيما في أيدي الناس، تزهد فيما في أيديهم، وهو الوارد فيما رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. وهو من مكارم الأخلاق حقا أن لا تكون نفسك متطلعة إلى ما يملكه غيرك أو ما من الله به على غيرك من مال أو جاه، لأن ذلك مخالف للرضا برزق الله. فالزاهد عما في أيدي الناس لا شك سيحبونه ويودونه لأنهم يأمنون جانبه. والخلق الرابع والعشرون، وهو متعلق بما قبله، ما ذكره المصنفون بقوله: والرغبة في الآخرة. من زاهد في الدنيا لا بد أن يرغب في الآخرة، ومن رغب في الآخرة سعى إليها بكل طريق ممكن، سواء من العبادات الخاصة أو التواصل مع الناس بالأخلاق الحسنة. الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، ولا خير من الدنيا إلا الآخرة. وأن الله عز وجل نهى عن إيثار الحياة الدنيا على الآخرة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول سبحانه: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يقول ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقبه من الحسرة والأسف. والنظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا، فهي كما قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. فهي خيرات كلها دائمة، والدنيا خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. إذا تم، يقول ابن القيم، إذا تم له هذان الأمران أو هذان النظران آثر الحياة الدنيا على الآخرة. والخلق الخامس والعشرون قوله: والتضرع عن الشبهات. هكذا الحقيقة وردت الكلمة في النسخة الخطية، ولعل من بركات شرحنا لهذا الكتاب أننا وقفنا على تصحيح، أو يعني عدنا النظر في كثير من المواضع، ولعل هذا هو آخر موضع يحتاج إلى إعادة نظر في هذه الرسالة. هكذا وردت الكلمة في نسخة خطية، ولكن الظاهر أنها تصحيف عن التورع عن الشبهات، لأنها هي الأقرب للمعنى، وأيضا لها ارتباط بما قبلها من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والتورع عن الشبهات. يؤكد هذا الكلام أن المصنف في كتابه الآخر ذكر في باب المأمورات والمنهيات المتعلقة بالأموال فصلا في الورع، فقال الورع وهو على ثلاث درجات: ورع عن الحرام وهو واجب، وورع عن الشبهات وهو متأكد وإن لم يجب، وورع عن الحلال مخافة الوقوع في الحرام وهو فضيلة، وهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. ولذلك يقال إن هذا الحديث هو ربع العلم، وقيل ثلثه. وروى الترمذي وقال حديث غريب عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وقد كان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس تورعا عن الشبهات. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، من شدة ورعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الحقيقة فيه مسألة مهمة ومهمة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحلال واضح والحرام واضح، لكن بينهما أمور مشتبهات. والأمر المشتبه قد يكون حلال، لكن الواجب على المسلم ماذا؟ أن يتقي الشبهة طلبا استبراء لأمرين: الأمر الأول الدين حتى لا يقع في أمر حرام، الأمر الثاني العرض، فقد استبرأ لدينه وعرضه. قد تترك بعض الأمور لا لأنها حرام، ولكن حتى لا يتكلم الناس فيك. ينبغي أن يعني يترك الإنسان بعض المشتبهات حتى وإن كان قد يرى أنها حلال، حماية لعرضه، حماية الإنسان لعرضه أن يتكلم الناس فيه، هذا مقصد شرعي. وانظروا هذا، وهذا الأمر في كل ما يفعله الإنسان سواء في ماكله أو مشربه، وأظهر ما يظهر هذا في كلامه أو في حديثه أو في ما يعني إن كان من طلبة العلم فيما يفتي به أو يتكلم به. بعض المسائل لا ينبغي التكلم فيها حتى يعني يحمي الإنسان وعرضه وعرض العلم وأهله. الخلق 26: قال: والتواضع للمساكين. يعني ومن مكارم الأخلاق تواضع المؤمن للمسكين والضعيف. وقد جاء عند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح وبعضهم أنه صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. حب المساكين والتواضع لهم يدخل من جملة فعل الخيرات في هذا الحديث، وإنما أفرده لشرفه وقوة العناية به. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يجعله منهم ويرزقه الحشر ولو فات معهم، كما جاء في حديث عند الترمذي والبيهقي وغيرهما: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. حب المساكين أصل الحب، هو أصل الحب في الله، لأنه يعني هو أصل حب الإنسان لأخيه المسلم وحب المساكين، لأنه ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبهم الشخص إلا لله عز وجل. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عور الإيمان، وهو أفضل الإيمان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. الخلق 27 قوله وصحبة العلماء الصالحين، يعني ومن مكارم الأخلاق صحبة العلماء الصالحين. وإنما خص العلماء بالصحبة لأن الأدلة جاءت بالأمر باختيار الصاحب، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذه الصفات الثلاث في الجليس الصالح، أن يحذيك يعني يعطيك مما معه من الطيب، أو تشتري منه بمالك، أو تستفيد من الجلوس معه رائحة طيبة، إنما تكون هذه الثلاث في مصاحبة العالم، لأنه هو الذي لن تعدم من مصاحبته فائدة. يقول أبو طالب المكي أول الاستقامة صحبة العلماء بالله عز وجل، وقال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وقال سبحانه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. واتبع سبيل من أناب إلي، هذا دليل على أمر الله عز وجل بأن يتبع الإنسان من أناب إليه وهو الصالح، والعالم الصالح هو من خير ما يتبع سبيله. وقال بعضهم إياك أن تصحب من الناس 5: المبتدع والفاسق والجاهل والحريص على الدنيا وكثير الغيبة للناس، فإن هؤلاء مفسدة للقلوب، مذهبة للأحوال، مضرة في الحال والمال. ورضي الله عنه 3 من سعادة المؤمن: كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء. لماذا؟ لأن صحبة العلماء بصيرة ونور، وحبهم والحرص على مجالسهم خير كثير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشر معهم. والمصنف رحمه الله تعالى اشترط في العالم أن يكون صالحا، لأن من العلماء من لا يكون صالحا، كان يكون عالما فاسقا، كان يكون عالما فاسقا، وأشد منه أن يكون مبتدعا أو ضالا. ولذلك أعقب هذا الخلق بالخلق بعده فقال، وهو الخلق الأخير في مكارم الأخلاق التي ذكرها المصنف وهو 28، ومجانبة المبتدعة والفاسقين. مجانبتهم تعني البعد عنهم وعدم الاستماع لهم، وهذين الوصفين وهي مجانبة المبتدعة والفاسقين يحتمل أنهما عائدان إلى العلماء، فمعناه ومجانبة العلماء المبتدعة والعلماء الفاسقين، لأن مجالستهم والقرب منهم قل أن يسلم جليسهم من التأثر بهم. ويحتمل أنهما معنيان مبتدآن، يعني ومن مكارم الأخلاق مجانبة المبتدعة والفاسقين، فيدخل في ذلك العلماء وغيرهم، ولعل هذا هو الأنسب، ويكون هو من باب التمثيل على الجليس السوء الذي ورد النهي عن مجالسته. وإلا فكل شخص لا تستفيد من قربه قربا إلى طاعة الله عز وجل فلا تجالسه، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع بحيث لا يدري صاحبه. فالجليس الشرير إن لم يصبك شيء من شره أصابك بالطبع بعض طباعه القبيحة فاكتسبتها بمجالسته وأنت لا تدري. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه الترمذي وغيره. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله ف فلينظر أحدكم من يخالل. من حسن سبك المؤلف رحمه الله تعالى في حينما عدد هذه مكارم الأخلاق ختمها بهذين الخلقين، وهي صحبة العلماء الصالحين ومجانبة المبتدعة والفاسقين. يعني كأنك إذا لم تكن تستطيع أن تتصف بالأخلاق السابقة كلها، فيكفيك أن تصاحب العلماء الصالحين وتجانب المبتدعة والفاسقين، ولن تقع في أخلاق سيئة، ولن تقع في أخلاق سيئة. وهذا من يعني معنى دقيق يفهمه أو يلحظه من ينظر في ترتيب اختيار المؤلف في ترتيب الجمل والكلمات. نعم. قال رحمه الله: ومن أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. نعم، هذا الكلام من المصنف هو اقتباس من حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة. فعند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وخرج الطبراني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فالمصنف هنا وحتى في كتابه الآخر القوانين جمع ألفاظ هذه العبارة من روايتين الحديث، والحديث حسن بمجموع طرقه. وهذه المبادئ الثلاثة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وأن أهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. وإنما اعتبرها المصنف أفضل الفضائل فهو دليل على أن الفضائل تتفاوت. وقوله الفضائل يقول الصنعاني في شرحها: بالنظر إلى معاملة العباد أفضل الفضائل. في المجالس السابقة حينما تكلمنا عن الفضيلة قلنا هي منزلة بين المسنون والمستحب. فهل معنى كلامه هنا أفضل الفضائل أفضل من السنن كلها والفضائل كلها؟ يقول الصنعاني: الفضائل المراد بالفضائل هنا بالنظر إلى معاملة العباد بعضهم لبعض، فلا يكون أفضل من الصلاة لوقتها، لأنه جاء حديث بأن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. فكأن المصنف يريد أن يقول أفضل الأخلاق السابقة هي هذه الثلاثة. والظاهر أيضا أن الأفضلية لمن أتى بها كلها لا بواحدة منها، أن تصل من قطعك سواء صلة الرحم صلة الجار صلة المسلم كلها من مكارم الأخلاق، لكن يكون ذلك من كمال الكمال إذا كان الوصل لمن قطعك، لأن فيه مقابلة للإساءة بالإحسان. وعطف وعطف عليها قوله وتعطي من حرمك، مع أنها داخلة في وصل من قطعك فهي تخصيص بعد التعميم، إشارة إلى عزة المال عن النفس وشحها به، وهو ما أخبر عنه الله عز وجل بقوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولشدة مشقة هذه الفضيلة على الأنفس عقبها الله عز وجل بقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يلقى هذه الفضيلة الكاملة والخلة الشريفة إلا ذلك، وذلك لأن الأصل النفوس مجبولة على الشر إلا القليل، فإذا انضاف إلى شرها الكامن فيها قطع غيره له الإحسان، فانضاف الشر إلى الشر وعرض نفسه لصفة تقتضي مقابلة القاطع بكل إحسان بكل إساءة، فإذا غلب المؤمن ذلك وعامل نفسه بضدها كان آتيا بأفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني النفوس نفوس مجبولة على الشر إلا ما ندر. فإذا انضاف إلى هذا الشر الذي جبلت عليه أن يقطعك من وصلته، اجتمع شر إلى شر، وسهل وعرض للنفس صفة تقتضي أن يقابل القاطع في مثل ما فعل. فإذا المؤمن غلب نفسه وعامل من قاطعه بضد ما فعل كان آتيا بأفضل الأعمال. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا من إذا قطعت رحمه وصلها. فالواصل هو الذي إذا قطعته رحمه وصلها. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنه ويجهلون علي، قال صلى الله عليه وسلم: كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال: وتعفو عمن ظلمك. العفو نوعان: العفو لعدم القدرة على الانتقام، وهذا فضل، لكن المقصود هو النوع الثاني، وهو العفو مع القدرة على أخذ الحق. فهو العفو عند المقدرة، فأنت تعفو مع مقدرتك على الانتقام وعلى أخذ حقك لطلب أمرين: أولهما رجاء مغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله كما قال عز وجل، وثانيهما لإصلاح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان عاد إلى الإحسان إليك وخجل. يقول سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بقي هنا مسألة نختم بها هذا المجلس، وهي مسألة مهمة: هل المراد بالعفو أن تعفو عمن ظلمك العفو في الدنيا أم حتى عن المطالبة في الآخرة؟ ظاهر الحديث العموم كما هو ظاهر الآيات الدالة على ذلك، مثل قول الله عز وجل: والعافين عن الناس. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن العفو إنما هو للحق في الدنيا، لكن الصنعاني أفاض الكلام في شرحه على أظن المشكات، وقال: الحديث صريح في أفضلية العفو، وأن الله عز وجل لما ذكر الفريقين المنتصر والعافي نوه بذكر العافي وعظم أجره، ولم يصف المنتصر إلا بأنه ليس له عليه سبيل، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذان الفرقان بين الشخصين دال على أرجحية العفو أتم دلالة، فإن الانتصار للنفس يعني حتى وإن كان في الآخرة فإنه لا يعد من العفو الوارد أو على الوارد في الكتاب والسنة. ونظرا يعني ضيق الوقت نختم بهذه المسألة، وبهذه المسألة ينتهي كلامنا في هذا المجلس، على أن نكمل إن شاء الله بقيته هذا الباب في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم، أستاذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنا أعلم بالخلاف بين العلماء في تكفير تارك الصلاة، لكن حصل أن مات من لم يكن يصلي ولم يرى في مسجد منذ سنوات عديدة، فخرجت من المسجد حين حضرت جنازته، فهل فعلي صحيح؟ يا أخي الكريم، المسألة مسألة دقيقة جدا، وكفر تارك الصلاة نعم مسألة خلافية كما ذكرت، لكن المسألة مبنية على أمر آخر. الكفر هنا هل هو متوجه للصلاة في الجماعة صلاة المسجد؟ فإنه لو صلى في بيته فخرج من مسألة الكفر، فما دام الإنسان يعني لا يجزم بأنه تارك للصلاة حتى في بيته وأنه لا يصليها مطلقا، هذا هنا ينطبق عليه قول أنه يعتبر ينطبق عليه هذا الحديث. لكن كونه لا يصلي مع الناس، لا يصلي في المسجد، هذه مسألة أخرى، مسألة خلافية. وسبق أظن فيما ذكر تكلمنا عن هل صلاة الجماعة سنة أم واجبة، جمهور العلماء على أنها سنة، والقول الراجح أنها واجبة. فالمقصود هنا أن الجزم بأن فلانا لا يصلي هذا صعب، صعب جدا. والمشكلة هنا تقع في يعني الجراءة في بعض الأمور، على مسألة حينما تشتكي المرأة من زوجها بأنه لا يصلي مباشرة، يقول هو انفسخ نكاحك منه مباشرة دون أن يتحقق من هذا الموضوع أو أن يسأل أو أن يكل الأمر إلى المختص. فهذا ما يتعلق بالحكم العام. أما الحكم الخاص، الإنسان أولا الصلاة على الجنازة ليست فرض عين، ليست فرض عين، وإنما هي كما هو معلوم، المؤلف هنا أظنه قال يعني هي فرض كفاية، وفرض الكفاية يقوم بأدنى من يقوم به الفعل. الفعل هذا ما دام الإنسان يعني فما دمت قد فعلته، يعني كان الأولى أن لا يعني ما أستطيع أجزم بخطأ فعلك ولا بصوابه. لو كان الإنسان يعني خروجه من الصلاة سينفع بأن يكون هو ذا أثر، كان يكون هو أمير البلد أو العالم أو المفتي، فيعلم الناس أنه أن من لم يصلي في المسجد لن يصلى عليه، لا كان في ذلك ثمرة وأجر. لكن خروج أحد من عامة الناس هو سيحكم عليه، يعني سيعود الضرر على الذي خرج، لأن الناس سيقولون هذا يعني سيتهمونه في مسألة التكفير من عدمها. والمسألة مسألة، انظر ما هو الأصلح، إن كانت ترى أن هذا هو الأصلح تفعله، لكن لا تظهر ذلك أمام الناس. لكنني لو كنت مكانك ما خرجت، لو كنت مكانك ما خرجت، من باب خاصة إذا كان العدد قليل والناس يرى بعضهم بعضا. أما إذا كان العدد كثير فباستطاعتك أن لا تصلي على على على على الميت، هذا أجر رأيت أن يفوتك، فأنت يعني في ذلك غير ملزم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على العمل بالعلم وجزاكم الله خيرا؟ الأسباب المعينة على العمل بالعلم هو أن هذا هو الثمرة التي ينبغي للإنسان أن يعملها، وأن العمل التعلم بدون عمل يعني كان يفعل شيئا لا يعني لا يجد لا ثمرة له أو لا فائدة تعود عليه منه، هذا أمر. والأمر الثاني أن يعلم الإنسان ما في ذلك من الأجر وما في ترك العمل بالعلم من الوزر، فإن أول من تسعر بهم كما في الحديث الصحيح، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أحدهم عالم سئل قال تعلمت العلم وعلمته، قال إنما تعلمت ليقال عالم، يعني تعلمت ليقال عالم بدون أن يرى أثر العلم عليك أو أن تعمل بما علمت، هذا يخشى عليه أن يدخل في هذا الوعيد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. والمسألة مسألة يعني احتساب الأجر عند الله عز وجل، واستشعار الفائدة التي يرجوها الإنسان، وهو أنه من العلم الذي يبقى للإنسان، العمل الصالح الذي يبقى للإنسان بعد وفاته العلم، إذا تعلمه الإنسان وعمل به وعلمه غيره، والله أعلم. أحسن أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما ضابط احتمال أذى الناس، وماذا عن قول بعض السلف: من استغضب فلم يغضب فهو حمار؟ لا، الغضب الغضب الغضب شيء، واحتمال الأذى شيء. الغضب أن تعجبون من، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغضب، والله عز وجل يغضب، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر تقريبا، في هناك رسالة مؤلفة لأحدهم في المواضع التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب فيها. والغضب شيء، واحتمال الأذى شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وسحبه بردائه وقال: أعطني يا محمد، فما غضب صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فاحتمال الأذى هو أن لا ترد الأذى الذي يأتيك بأذى مثله، لكن تغضب. الغضب ما فيه إشكال أن تغضب، ولكن الغضب هو الغضب المذموم، هو أن تعمل بما يأمرك به غضبك، لكن أن تغضب، تغضب ثم تسعى لإسكات هذا الغضب، ولكن لا ترد الأذى بأذى مثله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو غضب، ومن غضبه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا، رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فالصبر. لو أنه لما جبده الأعرابي ضحك أو ابتسم، قلنا أنه لم يغضب، لكنه غضب صلى الله عليه وسلم. ومن أمارة غضبه أنه تذكر ما فعل بأخيه موسى عليه السلام، فصبر واحتسب ولم يرد الإساءة بإساءة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: قد تطرأ على المرء بعض الظروف والمشاكل حيث يعثر عليه أن يكون سمح الوجه بشوشا، فهل يتكلف سماحة الوجه في مثل تلك الحال؟ الحقيقة مثل هذه الأخلاق تحتاج إلى صبر ومصابرة، وفي الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة وصبر، لأن الأخلاق. ولذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين حبهما الله ورسوله، الحلم والأنات، قال: أخلقان جبل الله عز وجل، أما أنا يعني فعلتهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله أن الله جبلني على خلق يحبه الله ورسوله، نعمة من الله عز وجل أن ترزق الحلم، لكن أيضا أن تتحلم وتصبر أعظم لأجرك، وأن تحاول أن لا يظهر عليك المساء، هذا أعظم لأجرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الغضب أمر المؤمن الواقف أن يجلس، وأمر الجالس أن يضطجع، وأمره إذا لم يستطع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليذهب عنه ما يجد. يقول: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ذهب عنه ما هو حمرة، يقول حمر الشد كما وصف الصحابة، قد احمرت أوداجه من الغضب. ولذلك الرجل قال: إنني لست بشيطان لما أخبروه، فدليل على أن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، لا يستطيع. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الله فيكم، وشكر لكم ما قدمتم، ونعتذر عن باقي الأسئلة، فقد حضر وقت الصلاة عندنا. جزاكم الله خير. مجلس آخر. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم. شكرا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.